الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول الله تباركت أسماء وتعالى صفاته: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذه الآيات والأحبة الكرام يذكرها الله تباركت أسماء وتعالى صفاته بعد أن ذكر نعيم أهل الجنة، وأخبر الله تبارك وتعالى عن نعيمهم المبارك، وأنهم حمدوا ربهم عز وجل بقوله تعالى: الذي أحلنا دار المقامة من فضله. وقبلها تبارك وتعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إلى قوله جل ذكره. ثم قال: ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير. ذكر الله تعالى بعض نعيم أوليائه، ثم عقب بعد ذلك بذكر عذاب أعدائه الكفار الذين كفروا بالله ورسوله ولم يؤمنوا بما أمرهم الله تعالى بالإيمان به. والذين كفروا لهم نار جهنم، نعوذ بالله تعالى منها، لا يقضى عليهم فيموتوا، كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، لا يقضى عليهم فيموتوا، نسأل الله العافية. وقول الله تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا، وكذلك قول ربنا تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. وقول جل ذكره: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، نعوذ بالله من عذاب الله. وقال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فلذلك هنا قال جل ذكره: كذلك نجزي كل كفور، يعني هذا جزاؤنا لكل كفور يجحد نعم الله تعالى عليه ولا يوحد ربه ولا يؤمن بالله تعالى ولا يؤمن بالمرسلين. والرازي رحمه الله قال في هذه الآية في قوله تعالى: لا يخفف عنهم من عذابها، قال فيه لطائف: الأولى أن العذاب في الدنيا إن دام كثيرا يقتل، فإن لم يقتل يعتاده البدن ويصير مزاجا فاسدا متمكنا لا يحس به المعذب. وهنا قبل أن أكمل كلام الرازي يذكرنا بقصة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه لما دخل السجن وكان يخاف من ضرب السياط رضي الله عنه رحمة الله عليه في فتنة خلق القرآن، فجاء بعض المساجين وقال: يا أبا عبد الله لا تحزن، فما هو إلا صوت أو اثنين ينزل ثم بعد ذلك لا تحس. فيقول الرازي: هذا العذاب إن كان في الدنيا ودام كثيرا يقتل، فإن لم يقتل يعتاده البدن ويصير مزاجا فاسدا متمكنا لا يحس به المعذب. فأخبر الله تعالى أن عذاب نار الآخرة ليس كعذاب الدنيا، إما أن يفني وإما أن يألفه البدن أو إما نعم فعذاب الآخرة لا يفني، لا يموت الإنسان فيه، بل يعذب أبد الآباد ولا يستطيع أن يألفه أي أحد، لأنها نار وقودها الناس والحجارة فوق طاقة كل الخلق، بل هو في كل زمان شديد والمعذب فيه دائم. ثم قال الثانية: راعى الترتيب على أحسن وجه، وذلك لأن الترتيب ألا ينقطع العذاب ولا يفتر، فقال: لا ينقطع ولا بأقوى الأسباب هو الموت حتى يتمنون الموت ولا يجابون إلى ذلك، كما قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك. قال الثالثة في المعذبين: اكتفى بأنه لا ينقص عذابهم ولم يقل نزيدهم عذابا. وفي المثابين ذكر الزيادة: ويزيدهم من فضله، ذكر الله تعالى في أهل الجنة ويزيدهم من فضله، يزيدهم من فضله وثوابه وكرامته سبحانه بحمده وعطائه. وأما في أهل الكفر قال لا يأخبر بأن عذابهم لا ينقص، لا يخفف عنهم من عذابها، لا يخفف عنهم من عذابها. قال ولما بين أنه لا يخفف عنهم بالكلية ولا يعفو عنهم بين أنه لا يقبل منهم وعدا، وهذا لأن المحبوس يصير لعله يخرج، لأنهم يقول ربنا أخرجنا نعمل صالحا، يعني يصطرخون ويقولون يا ربي أخرجنا نعدك ألا نرجع مرة ثانية. فإذا طال يقول فإذا طال المحبوس يصبر لعله يخرج من غير سؤال، فإذا طال لبثه تطلب الإخراج، يعني طلب من غيره أن يخرج من غير قطيعة على نفسه، فإن لم يفيده ذلك يقطع على نفسه ويقول أخرجني أفعل كذا وكذا. وأعلم الله تعالى أن من يكون في الدنيا ضالا فهو في الآخرة الضال، كما قال جل ذكره من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، نسأل الله العافية والسلام من رب العالمين. فلذلك يا الحبيب ربنا تعالى يقول والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. ولذلك في صحيح مسلم رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، نعوذ بالله العظيم من عذابهم، لكن ناسا أو كما قال ناسا تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على أهل الجنة، فقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أهل البادية عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيها الحبيب احذر عمل أهل النار واحذر طريقهم، لأن عذابها كما قال الله تعالى إن عذابها كان غراما، وعذابهم دائم أبد الآباد لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ولو قال قائل الكافر عاش عمرا 40 عاما 40 عاما أو 50 عاما كان عمرها كذا أو أقل أو أكثر، ما بال عذابه أبد الآباد، ملايين مليارات أبد الآباد لا ينقطع أبدا أبدا. الله سبحانه جل جلاله ختم هذه الآية العظيمة بآية، ولنا رجعة ولنا عودة إلى هذه الآية أيضا، قول الله تعالى بعد ذلك بقوله إن الله عليم بذات الصدور بعدها بآيات، يعني أن الله تبارك وتعالى عليم بأن هذا الكافر مهما عمر من الزمان لو عمر الدنيا بتمامها سيكفر بالرحمن ويختم له بشر ولا يقبل الهدى أبدا. فلذلك جزاه الله تعالى بما يعلم رب العزة منه، وأن الله تعالى مكنه ويسر له أسباب النجاة ولكنه رفضها وجعله وراء ظهره، فلذلك عاقبه الله تعالى وعذبه العذاب الأليم أبد الآباد. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، كما في سورة غافر يقول الله تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. فاعترفنا بذنوبنا، الاعتراف بالذنب توبة، لكن هذا ليس مجال التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الاعتراف بالذنب توبة، ولكن العبد إذا اعترف وهؤلاء الكفار يعترفون بذنوبهم في الآخرة وهم يعذبون وينادون ويصطرخون بأعلى أصواتهم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فهذا ليس ينفعهم في شيء، إنما الاعتراف بالذنب هنا في هذه الحياة الدنيا هو الذي ينفع. فلذلك أيها السعيد عليك أن تستغفر الله تعالى وأن تتوب إليه وأن تعترف بذنبك وأن تبوء لله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نسأل الله سبحانه أن يغفر لنا كل ذنب وأن يستر لنا كل عيب وأن يتجاوز عنا يا كريم. أما أن اعتراف أهل النار بذنوبهم في الآخرة فهذا لا ينفعهم، وهم هنا يصطرخون، صراخهم كلام، يعني يصطرخون وينادون بأعلى أصواتهم: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وصدق الله جل جلاله حيث قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله جل جلاله العليم الخبير: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعوذ بالله تعالى. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نسأل الله العافية ونعوذ بالله تعالى من الخذلان. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي أولم نعمركم عمرا يتذكر فيه من تذكر ولكنكم لم تتذكروا ولم تنتفعوا لا بكتاب ولا بسنة ولا بطول عمر، ما نفعكم ذلك ولا ينفعكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا حديث عظيم وترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60. هنا أيها الأحبة الكرام، في قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، بادئ ذي بدء نقول: العمر له أثر في الحساب يوم القيامة، وهذه مهمة جدا أن ننتبه إليها. فعن أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. نسأل الله سبحانه اللطف والعافية. وهذا الحديث رواه الترمذي رحمة الله عليه وقال عنه: حديث حسن صحيح. وعن هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا حديث البخاري رحمة الله عليه: أعذر الله لامرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: أعذر الله الإعذار إزالة العذر، والمعنى أنه لم يبق له اعتذار، يعني من وصل إلى سن 60 عام لم يبق له عذر عند الله، كأن يقول: لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به. يقال: أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه. نسأل الله ينجينا وإياكم، يسترنا ويجعل زيادة العمر لنا زيادة في العلم والعمل يا رب العالمين. وأهل التفسير اختلفوا في العمر الذي يعمره الإنسان ويعذر به، فمنهم من قال 17 عاما، وهذا يعني ذكر عن علي بن الحسين زين العابدين رحمة الله عليه أنه قال بأنه 17 عاما. وأيضا قتادة رحمة الله عليه بن دعامة السدوسي قال: أعلم أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر. نسأل الله، يعني أطال الله عمرك ولكنك يا عبد الله لم تستفد من طول العمر شيئا بالصالحات، فلذلك يوم القيامة يقال لك: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. نعوذ بالله تعالى من هذا الخذلان يا رب العالمين. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني أولم نعمركم عمرا يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، نسأل الله العافية والسلامة. وصح عن ابن عباس روايتان، رواية قال فيها أن العمر 40 عاما، ورواية قال 60 عاما. وابن عطية رحمة الله عليه قال قال مسروق بن الأجدع: من بلغ سن 40 سنة فليأخذ حذره من الله. انتبهوا يا شباب، انتبهوا يا شباب، يا من وصلتم سن 40، ومن كان مثلي وجاوز 50، نسأل الله رب العرش العظيم أن يسترنا في الدنيا والآخرة. من بلغ سن 40 فليأخذ حذره من الله تعالى. ومنه قول القائل: إذا المرء وفى 40 ولم يكن له دون ما يأتي حياء ولا ستر، فدعه ولا تنفس عليه الذي ارتأى، وإن جر أسباب الحياة له الدهر. يعني وإن كان ممتع بالعافية، وإن كان عنده الأموال، وإن كان عنده المناصب العليا، لا أبدا هذا لا يفيد بشيء. ولذلك يا أخواني قال الإمام مالك رحمة الله عليه: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم 40 سنة، فإذا أتت عليه اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة حتى يأتيهم الموت. وهذا معنى قول الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال ابن عطية رحمة الله عليه: وقال قوم: الحد 50، يعني السن التي يعذر الله عز وجل بها إلى 50 عاما، إذا وصل المرء 50 عاما. ومنه قول القائل: أخو 50 مجمع أشد ونجد في مداورة الشؤون. وقال آخر: وإن امرأ قد عاش 50 حجة إلى منهل من ورده لقريب. نعم، قريب الذهاب إلى الله سبحانه. قال ابن عطية رحمة الله تعالى عليه: وقد في قوله تعالى: قد جاءكم النذير، قال: النذير في قول الجمهور الأنبياء، كل نبي نذير أمته ومعاصريه، ومحمد صلى الله عليه وسلم نذير العالم في غابر الزمن صلى الله عليه وسلم. يعني رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه هو نذير العالم أجمع، جميع الخلق إلى يوم القيامة، نذير للخلق جميعا في إلى يوم القيامة. وهنا قبل أن نتكلم عن الجزئية المتبقية من الآية وجاءكم النذير، هنا حديث يعني أحب أن أنبه عليه، ألا وهو حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، وأيضا يعني روي عن أنس رضي الله تعالى عنه، روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ العبد 40 سنة في الإسلام أمنه الله من البلايا 3: الجنون والجذام والمرض. فإذا بلغ 50 خفف الله حسابه. فإذا بلغ 60 رزقه الله الإنابة بما يحب. فإذا بلغ 70 أحبه أهل السماء. فإذا بلغ 80 كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته. فإذا بلغ 90 غفر الله لو ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشفعه في أهل بيته، وكان أسير الله في أرضه. فإذا بلغ أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحة من الخير. فإذا عمل سيئة لم تكتب عليه. هذا الحديث يا أحبة الكرام لا شك في ضعفه. قال البيهقي رحمة الله عليه: في روي هذا من أوجه أخرى عن أنس، وروي عن عثمان، وكل ذلك ضعيف. وقال ابن الجوزي رحمة الله عليه في الموضوعات: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ العراقي رحمة الله تعالى عليه: موضوع قطعا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث غريب جدا وفيه نكارة شديدة. وضعف الحديث العلامة اليماني رحمة الله عليه، العلامة المعلم اليماني رحمة الله عليه، في تعليق على الفوائد المجموعة للشوكاني، قال: وقال أعلم أن هذا الخبر يتضمن معذرة وفضيلة المسنين، وإن كانوا مفرطين أو مسرفين على أنفسهم فمن ثم أولع به بعض الناس أو أولع به الناس، يحتاج إليه الرجل ليعذر عن نفسه أو عمن يتقرب إليه، فإما أن يقويه وإما أن يركب له إسنادا جديدا، أو يلقنه من يقبل التلقين، أو يدخله على غير ضابط من الصادقين، أو يدلسه عن الكذابين، أو على الأقل يرويه عنهم ساكتا عن بيان حاله. نعوذ بالله. هنا كلمة نفيسة جدا للعلامة الألباني رحمة الله عليه. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول: وجدت نفسي لا تطمئن لتصحيح هذا الحديث وإن كان معناه يوافق هوى النفس، فقد بلغت 75 رحمة الله عليه، فقد بلغت 75. أضف إلى ذلك أنه لا يلتقي مع قوله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، رواه البخاري وغيره، ومخرج في بعض شواهده مع بعض شواهده في الصحيحة برقم 1089. قال الحافظ في الفتح: الإعذار إزالة العذر، والمعنى أنه لم يبقي له اعتذار، كان يقول: لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به، وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له، فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية. قال الحافظ ابن كثير، عفوا، الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، قال: على أن للحديث عندي مخرجا لا يرد عليه شيء من هذا على تقدير الصحة، يعني أقول في حال الصحة الحديث له تأويل عندي صحيح ولا يرد عليه شيء. قال: وذلك أنه وإن كان لفظ عاما فهو مخصوص ببعض الناس دون بعض، لأن عمومه يتناول الناس كلهم، ومخصوص قطعا بالمسلمين. يعني هذا الحديث يعني إذا بلغ 50 خفف الله حسابه، إذا بلغ 60 رزق الله الإنابة، بلغ 70 أحبه للسماء، يقول يعني في حال الصحة ده لو صح فهو مخصوص قطعا بالمسلمين، لأن الكفار لا يحميهم الله ولا يتجاوز عن سيئاتهم ولا يغفر ذنوبهم ولا يشفعهم. وإذا تعين أن لفظة العام محمول على أمر خاص، فيجوز أن يكون ذلك خاصا أيضا ببعض المسلمين دون بعض، فيخص مثلا بغير الفاسق ويحمل على أهل الخير والصلاح، فلا مانع لمن كان بهذه الصفة أن يمن الله تعالى عليه بما ذكر في الخبر، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه البيان، والله المستعان. يعني يقرب من هذا أو يؤيد من كبر في السن في طاعة الله، فإن الله تعالى يحفظه ويمتعه بالعافية ويبارك في عمله إلى غير ذلك. يعني قول الله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين، ذكر أهل العلم أن حامل القرآن لا يرد إلى أرض العمر، نسأل الله سبحانه جل جلاله يشفع فينا كتابه ويجعلنا من أهل العالمين به والعاملين به يا رب العالمين والداعين إليه. واسمع يا أخي، فإن هذا يفيدك جدا في اغتنام الأوقات، وتذكر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. والله والله والله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. قد كنا في زمان العافية مقصرون جدا، نقصر جدا في طاعة الله ونتهاون، نسأل الله أن يغفر لنا. الجميع كان كذلك، فجاء البلاء الذي نحن فيه وعم، نسأل الله العافية، هذا البلاء الذي المسمى بفيروس كورونا، وإذا بهذه المصائب تحل على العباد والبلاد، وتمنع يمنع الناس من بيوت ربهم عز وجل، لا يصلون فيها ولا يجلسون فيها يقرؤون كتاب ربهم، وكذلك عباد الله الذين كانوا يجلسون بعد صلاة الفجر، يصلون الفجر ثم يجلسون إلى طلوع الشمس، ويكرمون من الله تعالى بحجة وعمرة، وكل صلاة يتوضؤون ويذهبون، يبتغون بكل خطوة رفع حسنة، رفع درجة وكفارة سيئة، وإذا بهذا الخير العظيم بزيادتك على فضل مجالس العلم، ينقطع كل هذا الخير العظيم عن العباد أجمع. وسبحان الله العظيم، وكأنه عافانا الله غضب من الله عز وجل، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. ولذلك وجب على العاقل أن يغنم رأس ماله، والله إياك إياك والتفريط. إن فرطت في أيام الرخاء فستعد على يديك في أيام الشدة، إي والله. ولذلك هنا كلمة جميلة للإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه في صيد الخاطر، قال: العاقل من فهم مقادير الزمان، فإنه فيما قبل البلوغ صبي ليس على عمره عيار، فإذا بلغ فليعلم أنه زمان المجاهدة للهوى وتعلم العلم، فإذا رزق الأولاد فهو زمان الكسب للمعاملة، فإذا بلغ سن 40 انتهى تمامه وقضى مناسك الأجل، ولم يبق إلا الانحدار إلى الوطن. صلى حسن الخاتمة. كأن الفتى يرقى من العمر سلما إلى أن يجوز 40 وينحط، فينبغي له عند تمام 40 أن يجعل جل همته التزود للآخرة، ويكون كل تلمحه لما بين يديه، يعني كل نظره لما بين يديه من قيام من موت وقبر وبعث ونشور، ويأخذ في الاستعداد للرحيل. وإن كان الخطاب بهذا لابن 20، إلا أن رجاء التدارك في حق الصغير لا في حق الكبير. يعني أقول الخطاب للجميع، الخطاب للجميع، إذا بلغ فبلغ وفي سن 15 في الغالب مثلا، فابن 20 يشمل الخطاب، وكذلك من أكبر منه يشمل الخطاب، ولكن الصغير يمكن أن يتدارك. أما الذي كبر أوشك على مفارقة الدنيا، فإن لم يدرك حياته بالتوبة والأوبة إلى الله والعمل الصالح فمتى يدرك؟ ثم قال رحمة الله عليه: فإذا بلغ 60 فقد أعذر الله إليه في الأجل وجاز من الزمن، فليقبل بكليته على جمع زاده. والله كلمة نفيسة تدبرها يا أيها السعيد، فليقبل بكليته على جمع زاده وتهيئة آلات السفر، وليعتقد أن كل يوم يحيا فيه غنيمة ما هي في الحساب، خصوصا إذا قوي عليه الضعف وزاد، وكلما علت سنه فينبغي أن يزيد اجتهاده. الله المستعان، الله المستعان. الآن كلما يعلو سننا تضعف قوانا ويضعف العمل. لا، يقول لك الأمن الجزء رحمة الله عليه: كلما علت سنه ينبغي أن يزيد اجتهاده، لأنه أوشك إلى أن يصل إلى نهاية المطاف ولا أحد ينفعه. إذا وضع العبد في قبره لا أحد ينفعه، إذا مات ابن آدم يعني انقطع عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أولا صالح يدعو له، أو صدقة، يعني صدقة جارية. نسأل الله سبحانه اللطف والعافية وأن يوفقنا العمل الصالح. قال: فإذا دخل في 80، يعني إذا قدر الله وجاوز 60-70 ووصل يعني إلى 80، قال: ليس إلا الوداع، وما بقي من العمر إلا أسف على تفريط أو تعبد على ضعف. نسأل الله عز وجل يقظة تامة تصرف عنا رقاد الغفلات، وعملا صالحا نأمن معه من الندم يوم الانتقال، والله الموفق. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم استجب يا سيدي وإلهي. ونسألك يا رب، والله نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يعني يقظة تامة تصرف عنا بها رقاد الغفلات، ونسألك عملا صالحا نأمن معه من الندم يوم لقائك يا رب العرش العظيم. يقول الله جل ذكره: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. يعني يا عبد الله، هذا العمر حجة لك أو عليك، واعلم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وقال: شر الناس من طال عمره وساء عمله، نعوذ بالله من الخذلان. ونسأل الله المدد والإعانة والتوفيق. ثم يقول الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. قال: وجاءكم النذير، وجاءكم النذير صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخواني، في العمر الذي يعذر فيه الإنسان أكثر العلماء أنه 60 عاما، ثم يأتي بعده 40 عاما، لأنه جاء في ذلك نص من كتاب الله في 40، ونص عن النبي صلى الله عليه وسلم في 60 في الحديث الذي ذكرناه، ثم بعد ذلك الأقوال التي ذكرت. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وجاءكم النذير، والنذير هنا يا الحبة الكرام كما ذكرنا كلام ابن عطية رحمة الله عليه أن النذر هم الأنبياء، وأن النذير نذير هذه الأمة إلى يوم القيامة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول الله تعالى إنما أنت نذير، وقوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، إنا أرسلناك للناس بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال الله عن الرسل الأنبياء الكرام رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نذير للساعة، وهو الذي قال بعثت بين يدي الساعة كهاتين، أو بعثت أنا والساعة كهاتين صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. يعني ليس بعده نبي، إنما بعده الساعة صلى الله عليه وسلم. وأيضا النذير القرآن الكريم، القرآن نذير ينذر الله تعالى بعباده، ينذرهم فيه من عذابه ومن بطشه وجبروته، وأنذرهم وحذرهم. ولذلك قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الله تعالى في كتابه قوله جل ذكره وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن الكريم نذير ينذر الله جل ذكره به عباده حتى يحذروا عذابه ويحذروا بطشه. ولا تنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجزية الأولى أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. فربك ينذرك بالقرآن الكريم، ينذرك الله جل ذكره بالقرآن الكريم. وأيضا من النذر كمال العقل، وكمال العقل في الغالب يكون 40 عاما، إذا وصل سن 40 اكتملت قواه. فكمال العقل يا عبد الله يعني أيضا نذير يعني للعبد، فيفصل، لأن هذا العقل يفصل بين الحسنات والسيئات، فالعقل يعمل الآخرة ويرغب فيما عند ربه. وسمي العقل نهى لأنه ينهي صاحبه عما يستقبح وعن كل قبيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال الله تعالى عنه عن إخوانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صلوات الله وسلامه عليه، وقال الله تعالى أيضا لئلا يكون الناس على الله حجة بعد رسل. إذن النذير رسول الله محمد، النذير القرآن الكريم، النذير أيضا كمال العقل ويكون عند تمام سن 40 عاما. وأيضا القرطبي رحمة الله عليه ذكر أن النذير الحمى، من ضمن الأقوال التي قيلت الحمى. والحمى لا شك أنها نذير ورائد الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم السائب وجدها تزفزف، فقال ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة صلى الله عليه وسلم. وقال الأزهري رحمة الله عليه معناه أن الحمى رسول الموت، أي كأنها تشعر بقدومه وتنذر بمجيئه، تشعر بقدومه وتنذر بمجيئه. والشيب نذير، الشباب شعره أسود لحيته سوداء، تقدم السن يبدأ الشعر يبيض شيئا فشيئا، إلى أن كما قال زكريا عليه السلام قال واشتعل الرأس شيبا. فالشيب لا شك أنه نذير بفوات يعني العمر وقرب الأجل. ولذلك قال القائل: رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذير. وقال آخر: فقلت لها: المشيب نذير عمري، ولست مسودا وجه النذير. وأيضا ذكر القرطبي رحمه الله عليه في النذير موت الأهل والأقارب، نسأل الله حسن الخاتمة. يعني الإنسان سبحان الله العظيم يعيش، إذا به مات أبوه، ثم مات عمه، ثم مات له أخ، ثم ماتت له أخت، ثم مات له ابن خالة، وهكذا. يعني هذا سبحان الله، ألا يذكرك بربك؟ ألا يذكرك يا عبد الله بأن تتذكر الموت وتستعيد للقاء الله؟ وحبيبك صلى الله عليه وسلم كان يقول: أكثر من ذكر هذه من لذات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فموت الأهل والأقارب والأصحاب والإخوان، وكم من حبيب وريناه التراب ونحن على الأثر، أسأل الله لي لكم حسن خاتمة. فنسأل الله الستر الدائم يا رب العالمين، كما قال القائل: وأراك تحملهم ولست تردهم، فكأنني بك قد حملت فلم ترد. اللهم استرنا ولا تكشف سترك عنا، واجعل يا رب خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها. وأيضا قال آخر: الموت في كل حين ينشر الكفن، ونحن في غفلة عما يراد بنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهكذا هذه معنى النذر. فربنا جل ذكره يقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. هذا توبيخ عظيم لأهل النار. يا معشر الكفار، يا من كفرتم بربكم عز وجل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. عمرناكم عمرا، يعني كان في هذا العمر يتذكر المتذكر، ويعتبر المعتبر، ويتعظ المتعظ، ويتوب التائب، ويترك المعاصي، ويرجع إلى الله، ويؤدي الأوامر، ويجتنب النواهي. ولكنكم أبدا ما اتعظتم ولا اعتبرتم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، أرسلنا إليكم نذرا، أرسلنا إليكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسلنا وأنزلنا إليكم القرآن الكريم، وأرسلنا إليكم الشيبة في رؤوسكم وفي لحاكم، وكذلك انحناء الظهر بعد القوة. هذا نذير، بعد أن كان شابا قويا فتيا يذهب ويجيء منتصب القامة، إذا بانحناء الظهر، يعني الظهر بدنه ضعف فينحني ظهره وتضعف قواه، وكذلك موت الأقارب، وكذلك كمال العقل. كل هذه نذر أرسلها ربنا سبحانه، يعني لعل العبد يفي، ولعل العبد يرجع إلى ربه. وجاءكم النذير، فقال الله تعالى: فذوقوا فما للظالمين من نصير. ذوقوا هذا العذاب فلا يخفف عنكم ولا تخرجون منه أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. كما في الحديث: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، نسأل الله العافية والسلامة. فذوقوا فما للظالمين من نصير، ليس لهم نصير ينصرهم ويمنع عنهم عذاب الله عز وجل، نعوذ بالله تعالى. الظلمة الآن ينصر بعضهم بعضا، ويوالي بعضهم بعضا على أهل الإيمان، ويتكالبون على أهل الإيمان، ويبذلون من أموالهم وأوقاتهم وما يملكون نصرة لبعضهم البعض. ولكن يوم القيامة كما قال مولانا: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، مأواكم النار وما لكم من ناصرين. فهؤلاء الظلمة لا ينصر بعضهم بعضا، وكما قال الله تعالى: بل هم اليوم مستسلمون، نسأل الله العافية. فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض جل ذكره وتباركت أسماؤه. فالله تعالى عالم غيب السماوات والأرض، ما يعلمه الناس وما يغيب عن الناس، ما يغيب عنهم وما لا يعلمونه من علم السماء وعلم الأرض، الله تعالى أحاط به علما. ونحن نذكر بذلك أنفسنا وإخواننا وأحبابنا في هذه الأيام: إن الله عالم غيب السماوات والأرض، الله يعلم بهذا الفيروس الذي أصاب العالم، فيروس كورونا، والله أعلم بعلاجه ودوائه كيف يدرأ ويدفع على الناس. فالله أحاط بكل شيء علما، ولكن على علينا جميعا كعباد موحدين لربهم سبحانه جل جلاله، مؤمنين بقضايا وقدره، أن نستغفره وأن نرجع إليه وأن نفي إليه. فإن الله يعلم كيف يدفع عنا هذا البلاء ويرفع عنا سبحانه وبحمده. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إنه عليم بذات الصدور. كما ذكرنا أن الله تبارك الأسماء وتعالى صفاته عذب الكافر هذا العذاب الأليم، وأنعم على عباده وأوليائه المؤمنين بهذا النعيم المقيم. لماذا؟ إنه عليم بذات الصدور، يعلم من عباده المؤمنين صدق نواياهم وعزيمتهم الصادقة وهمتهم العالية. لو أطال الله أعمارهم وأمد في آجالهم طوال الحياة الدنيا لأطاعوه إلى أن يلقوه عنهم راضي. وعلم كذلك من نفس الكافر أنه مهما آتاه من حجة، ومهما أرسل إليه من نذر، ومهما أمد في عمره، فإنه والعياذ بالله يعصي ربه ولا ينزوي عن معصية الله. فلذلك ختم الله تعالى هذه الآيات بهذه الآية الباهرة: إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. نسأل الله أن يسترنا وليفضحنا ويختم لنا بكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.